لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه هي الرواية الأولى. هذا حديث جليل القدر، بدأ به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الإيمان من صحيحه وساقه بالإسناد. قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ح يعني التحويل في الإسناد. الإمام مسلم قال: حدثني أبو خيثمة، أدي واحد، زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وراح جاي لافف لفة تاني عشان يوصل عند مين؟ عند يحيى بن يعمر. يبقى في سلسلة ماشية كده. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، وصل عند عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. حا كتب كده في الكتاب بتاعه، حا لفظ كلمة الحا يعني تحويل في الإسناد، يعني برضو حيسمع من عدد من الشيوخ تانيين وكلهم سمعوا من عبد الله بن بريدة. في سكتين يوصلوا لعبد الله بن بريدة اللي سمع من يحيى بن يعمر. فهذه طريقة في الإسناد، في علم الإسناد وفن الحديث. فبيذكر الإمام مسلم هذه الطرق حتى نتعود عليها نحن، لأن فيها فوائد وحتظهر إيه بعد قليل إن شاء الله. بس إحنا مع بعض ماشيين واحدة واحدة نتعلم مسائل العلم والإسناد. مرة تانية قال الإمام مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ح يعني التحويلة في سكة تانية هتوصله لعبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. إيه الطريقة التانية؟ قال الإمام مسلم: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وهذا حديثه، مع أن السكة الأولانية بدأ بها، إنما السكة التانية في الإسناد هو ده الحديث بتاعه، اللفظ بتاعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. وصل لكهمس تاني بس من سكة تانية. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. نقف كده مع الإسناد شوي، السلسلة اللي قالها الإمام مسلم، لأنه دول أسيادنا، دول العلماء، دول يعني من نقلوا إلينا الأحاديث والروايات. فقال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة، أو ما بدأ قال حدثني أبو خيثمة، وبعدين جاب السكة بتاعته في الإسناد. التحويلة السكة الثانية قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، مرة قال حدثني ومرة قال حدثنا. وده في اصطلاح العلماء لما الإمام مسلم يقول حدثني معناها إن هو سمع لوحده من زهير بن حرب، حدثني يعني وجها لوجه فردا لفرد. وفي التحويلة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، عايز يقول لنا ايه؟ ان انا كان معايا مجموعة وحدثنا احنا المجموعة، يبقى عايز يقول الحديث ده مرة سمعته لوحدي ومرة سمعته وانا في وسط ايه مجموعة. مفيدة دي ولا مش مفيدة؟ مفيدة ولا مفيدة جدا. هذه أمانة، دي أمانة في العلم، فبيثبت لنا الحديث اللي بقوله لكم ده اللي أنا كتبته ده مرة سمعته لوحدي ومرة سمعته في وسط مجموعة، دي أمانة وبيان. يقول لنا الحديث اللي بقوله لكم ده سمعته منين وجالي ازاي من كذا طريق، وده يدي قوة للحديث ويدي ثقة ويدي يقين. مرة سمعه لوحده وهو متيقن من السلسلة دي، لأن اللي سمع منهم كلهم ثقات ومع هذا لم يكتفي، إنما قالوا برضه مرة سمعته في وسط إيه جماعة. الله، يبقى مرة كده قابل الشيخ لوحده. طب يا ترى فين؟ يا ترى قابل الشيخ لوحده فين؟ كانوا في الجامع لوحديهم والشيخ راح جاي معلمه الحديث ده، ممكن كان في البيت، ممكن في طريق في سفر من الأسفار، المهم انه هو وشيخه كانوا الاثنين بس لوحديهم وبيتكلموا في العلم. الشيخ يقول له حدثني حدثني فلان وفلان، وراح جاي له الحديث وهم اثنين بس. ده يفيدنا بايه؟ ان يا جماعة المجالس الجلسات اللي كانت بين اثنين ما كانتش في القيل والقال، إنما كانت في العلم في الأحاديث. لما اتنين يقابلوا بعض من العلماء يتكلموا في الأحاديث، يقول له سمعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمني حفظني أخبرني حدثني فقهني. الله، هذه المجالس الجميلة، وقفة جميلة وقعدة جميلة بين اتنين من طلاب العلم، شيخ وطالب علم. فده بيفيدنا، ده بيدينا معلومة بنستفاد منها في الحياة العامة، ان احنا لما نقف يا جماعة نتكلم مع بعض نتكلم في العلم في الحلال والحرام في الاحاديث في الروايات في الايمان. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع. يبقى زهير بن حرب لما سمع من وكيع كان لوحده ولا في وسط مجموعة؟ مجموعة. عن كهمس، وكيع شخصية عالم من العلماء، قال عن كهمس، ما قالش حدثني كهمس، قال عن. وعن عند العلماء بعضهم يقول عنها ايه؟ ضعيفة. ليه؟ انا ممكن اقول للناس ايه كلمة معلومة يقولوا لي جبتها منين؟ قال لهم عن الحاج محمد، عنه، بس عنه دي ممكن ما بقاش انا سمعتها منه مباشرة. امال عن مين؟ في واسطة بينا، قال لي الحاج محمد قال كذا، بس انا لما اجي اكلم الناس ما بجيبش سيرة الواسطة اللي بيني وبينه، اقول لهم المعلومة جبت معلومة منين؟ دي عن الحاج محمد واتريني سمعتاش منه مباشرة. أمال عن مين؟ في واسطة، بس أنا سقطتها. ليه سقطت الواسطة دي؟ ممكن يكون الناس ما بيحبوش يسمعوها، أول ما يسمعوا الاسم ده يقول لك لا. فأنا دلس على الناس، راح جاي لهم إيه؟ عن حاج محمد. وسقطت انا اللي بيني وبينه. فعن في احتمالين، ان يكون في بيني وبينه واسطه وانا ما قلتهاش، الواسطه دي بقى العلماء يقول عايزين نعرفوها، مين بقى اللي ما تقالش اسمه، مين اللي انت حذفته ورحت جاي قال عن بسرعه كده، مين ده، عايزينه عشان نفتش عن احواله. فكلمه عن في احتمالين، يا اما ان انا سمعت منه مباشره بس ما قلتش للناس حدثني او قال لي، رحت جاي قال عن، ممكن تفيد السماع المباشر وتفيد السماع غير المباشر. فكلمه عن في اصطلاح المحدثين ما هيش قويه زي ايه حدثنا. ماشيين معايا؟ طيب، الامام مسلم قال حدثني زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. ح دي السلسلة الأولانية، ح التحويلة بقى، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أنا وغيري بنفس الحديث، أنا سمعته مرة من زهير بن حرب لوحدي ومرة من معاذ من عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهمس، وكيع لما قال الحديث قال عن كهمس، قال عن مين؟ إنما معاذ العنبري قال حدثنا كهمس، أنا سمعته بوداني كهمس، يبقى خلاص وصلنا لحد كهمس متأكدين. مرة وكيع قال عن، ومرة معاذ العنبري قال حدثنا كهمس، يبقى كهمس قال الحديث وسمعوه منه بس وكيع قال عن كهمس اختصر. فاحنا هنا نعرف ان وكيع سمع من كهمس بس قال عن، ان كهمس سمعوا معاذ العنبري قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة. الرواية دي ايه؟ ابن بريدة. الحديث اللي فات حدثنا عن عبد الله بن بريدة، يعني الإمام مسلم جاب سكة واحد فيها قال عن عبد الله بن بريدة وسكة تانية واحد قال ايه عن ابن بريدة. ليه جاب السكتين دول؟ اصل ابن بريدة هو عبد الله له اخ تاني اسمه سلمان او سليمان بن بريدة، فمرة اللي هو كتبها الحديث اللي جابه الراوي قال عن ابن بريدة، ممكن انا وانت نقول يمكن سلمان او سليمان، لا جاب لنا سكة قبل منها يقول لنا ابن بريدة ده مين؟ عبد الله ابن بريدة. الله الله على الامام مسلم يعلمنا ويفهمنا عشان نبتدي نعرف بقى السند والسلسلة والعلماء والاحتراز. طيب عشان ما اطولش عليكم، وايه لان احنا ايه بنتدرب على علم مصطلح الحديث، فنعدي بسرعه. عن ابن بريده عن يحيى ابن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني. بس هنا نقف برضو وقفه شويه مع ايه مع العلماء اللي ذكروا الحديث ده. يحيى ابن يعمر اللي هيبتدي بقى يتكلم، اللي هو قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يحيى بن يعمر ده صلة بينا إيه؟ عايزين نعرف عنه إيه؟ نعرف عنه معلومة مهمة جدا لأن احنا بنستخدمها لحد النهاردة، معلومة يحيى بن يعمر عملها احنا لسه بنستخدمها لحد النهاردة، فلازم نعرف ان الراجل ده عمل لنا ايه. يحيى بن يعمر اول من نقط المصحف، اول واحد نقط المصحف، يعني البيه يحط لها نقطة من تحت، النون يحط لها نقطة من فوق، الفه نقطة من فوق، القاف نقطتين، الجيم يحط لها نقطة ايه جوه، الخاء يحطها عليها من فوق. أول واحد نقط المصحف وإحنا بنستخدم النقط دي لحد النهاردة. رحمة الله عليك يا يحيى بن يعمر. ايه رأيكم بقى؟ الحجاج اللي امره، لا هو اللي امره، قال له نقط لنا المصحف. ولما نتكلم عن يحيى ونقول هو اللي بدأ ينقط المصحف مباشرة، ها ايا كان احنا له صلة بينا ولا ملوش؟ دي اللي احنا بنقوله النهاردة واحنا بنقرا الحديث. يحيى بن يعمر، يا طب ده الراجل ده يعني عمل حاجه احنا لسه بنستخدمها مستفيدين بيها لحد النهارده، يبقى من حقه علينا ان احنا نقولها ولا لا؟ واحنا بنجيب اسمه كده نقف معاه وقفه ولا لا؟ عشان تعرفوا مين العلماء برضو اللي ايه اللي لهم اثر في حياتنا. هم كلهم لهم اثر في حياتنا. ده يحيى ابن يعمر، وتعلم اللغه العربيه على يد أبي الأسود الدؤلي، وكان قاضيا على خراسان. شوف بقى أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي، هو اللي أمره يحط النقط على المصاحف وكده، وقام بالمهمة ديت. بس لأنه كان بيتكلم بالحق وجريء، والحجاج ابن يوسف الثقفي كان غاشما، الجريء اللي قدامه نفاه الى خراسان، نفاه. وبعد الحجاج بن يوسف الثقفي بيجي قتيبة بن مسلم وعرف القصة، فقال له طيب انت نوليك انت قضاء خراسان، انت تمسك القاضي على كل الرقعة دي، مساحة كبيرة جدا. فكان قاضيا على بلاد خراسان. ده يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. وعبد الله بن بريدة اللي سمع منه تلميذه ده كان عاش 100 سنة. عبد الله بن بريدة ولد في خلافة عمر، وكبر كبر كبر لحد ما يعني أصبح من علماء الحديث ومن علماء المسلمين، عاش 100 عام. طب وكيع، وكيع احنا اتكلمنا عن ده شيخ الامام الشافعي، كان بيعلم الامام الشافعي، وهو الامام الشافعي قال عنه في يوم من الايام شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الامام الشافعي يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي، مع ان الامام الشافعي رحمه الله عليه لما كان يقرا صفحتين يبص صفحتين يحفظهم الاثنين في وقت واحد. شوف احنا عندنا لو بصيت في صفحه الصفحه الثانيه ما تشوفهاش، لا ده يقول لك كان يحفظ، كان يقرا صفحتين اللي في وش بعض، ودي من القدرات النادره، كان شديد الحفظ الامام الشافعي رحمه الله عليه. يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي، يا امال احنا نقول ايه؟ اللي مش عارفين نحفظ، لما نيجي نحفظ حاجة نقعد نعيد ونزيد ونقعد نلقوا التكرار يعلم الشطار وبرضه هننساها، صح ولا؟ ده هما كانوا، بس هو عايز يحفظ بقى حفظ ايه؟ شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طب ايه المعاصي اللي كان بيعملها الامام الشافعي؟ يعني هو كل بني ادم خطاء، بس يقول له اياك والمعاصي، اجتهد احترز كذا وكذا وكذا، لان الطاعه والعبادات، والانسان يحترز ويحاسب نفسه على حتى على الخواطر على الافكار وعلى الخطوات. خطواتك ماذا اردت بها؟ عايز بها ايه وانت ماشي؟ وكيع، ان احنا جبنا سيرته في الحديث، ده كانت ايه صورته يا جماعه؟ كان سمينا، كان ضخم، وكان اعورا، يعني في عين يشوف بيها وعين ما يشوفش بيها. وكان ابوه على بيت المال، ابوه موظف في وزاره الماليه ايام هارون الرشيد، موظف في الماليه. والابن مجتهد وكيع من العلماء، فهارون الرشيد حب ان هو يمسكوا القضاء وزارة العدل، يبقى ابوه مسك الولي المالية وهو يمسك وزارة العدل كلها، فابى قال لا مرضاش، ما كانوش بيرضوا بسهولة، امتنع. كان عابدا من العباد، عنده علم وبينشر العلم وبيعلم من تلاميذه الامام الشافعي رحمة الله عليه، وحافظ وعنده علم، يصلي كتير ويصوم كتير ويتقرب الى الله عز وجل، وعنده آداب المجلس، لما يقعد يراعي بقى الآداب العامة، الذوق، الإتيكيت. فبعض تلامذته يقول ما رأيته بزق في مجلس، ما تفش أبدا في مجلس، طلع منديله يتف قدام الناس لا ما عملاش، ولا مس حصى، يقعد يلعب بإيديه كده في الأرض كده في المجلس، يعني إيه، في حاجات معينة بيرعيها. وكان أحيانا يلحن في الكلام، يعني يلحن لحن كده، مش اللحن اللي هو في التجويد، وبعض تلامذته خدوه عليه، زي ايه، لما كان يقول حديث ويقول ايه قالت عائشة، يقول بقى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكان احيانا يقول قال، يقول قالت عائشة، عائشة، عائشة، التلاميذ تقول ده لحن في الكلام، ده لحن اللي احنا بنعتبرها ايه اللغة بتاعتنا، كان يمسكوه عليه عائشة. وكان يا حياته هو العالم الضخم، الجبل في العلم، فيقول اه دي كده من الحاجات اللي ايه اللحن اللي كان بيقع فيها وكيع رحمة الله عليه. توفي وهو راجع من الحج، راجع من الحج في يوم عاشوراء، لان كانوا بيرجع في الحج ايه مسافة طويلة. احنا عندنا هنا في مصر الجماعة بتوع زمان كانوا يروحوا يحجوا شهر رايح وشهر يحج وشهر راجع، فهم كانوا بيغيبوا وهم رايحين وهم جايين، كانش فيه سيارات ولا طيارات ولا بواخر، كله على الجمل. ها، فتوفي وكيع وهو راجع من الحج وفي يوم عاشوراء، حاجه جميله قوي. شوف العلماء بقى لما يتعاملوا مع الله ويعيشوا مع الاحاديث والعبادات، ربنا ايه بيرزقهم الخاتمه الطيبه، يقبضهم بعد عمل صالح. ده راجع من الحج، هذا وكيع. مره تعرف اخلاق العلماء، مره احتاج انه يكتب حاجه ومعوش قلم، معوش محبره، الدوايا، فاستعار من انسان محبرته، سلفني الحبر معاك بس ايه قبل القلم اللي هي بالحبر واكتب، محتاج اكتب حديث دلوقتي، فادن له، اتفضل حاجه. فيعمل ايه وكيع، يكافئه، حاجه جميله قوي، انت عملت فيا معروف وانا عارف قيمته، انا عارف قيمة الحديث اللي انا كتبته، فارسل اليه بصرة فيها دنانير، مش دراهم، مش فضة، ذهب، صرة فيها دنانير، يعني مثلا كده اداله ايه مثلا زي ايه زي 1000 جنيه، والموضوع ما يستاهلش ساغ مثلا، يعني حبر ما يستاهلش ساغ، وهو اداله 1000 جنيه، 1000000 جنيه، حاجة الراجل يقول له انا يعني ده كتير، انت اديتك المحبرة يعني هذا في سبيل الله تكتب يعني حاجة، يقول له انا عارف اللي انا كتبته يستاهل، وانت اعذرني لاني لا املك غيرها، الصورة اللي بعتها لك دي ما املكش غيرها، لو املك زيادة كنت اديت لك زيادة. الله الله على الانسان بقى لما يرد المعروف بمعروف ايه اكبر منه، لما يعرف قيمة اللي بيكتبه الحديث، لما يكتبه، لما يلحق يكتبه ويسجله ويذكره، دي حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي. عشان كده واحنا بنقرأ الأحاديث يا جماعة احنا بنعمل حاجة عظيمة. هذا كلام المصطفى النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، حاجة عظيمة جدا. فإحنا بنتكلم عن العلماء، تعرف العلماء دول إزاي كانوا بيقدروا العلم، يقدروا السنة، يقدروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك لما كان بقى يقعد المجلس بتاعه عشان يقول الأحاديث، كان محدث، كان يغتسل ويتجمل ويتبخر ويتعطر ويتطيب علشان بقى هيقول بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام هو مستشعر العظمة، عظمة كلام النبي، البركة والخير والنور. الله. وكيع كان له بعض الفتاوى كده اشتهرت عنه، انا لكم فتوى بس ايه يعني مش هقف قصاد منها كتير ولا لو اتكلمنا عنها. من اشهر الفتاوى اللي يعني بتتعلق بوكيع انه كان يقول الجهر بالبسملة بدعة. يعني الامام كده لما ايه الله اكبر ويقول دعاء الاستفتاح وابتدي يقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويكمل الفتح، يقول الجهر بالبسملة دي بدعة. بلاش. طب يا مولانا يا شيخنا وكيع في شيوخ بيقولوها، احنا نقول يقول بدعة. طيب في قول تاني، في قول تاني ان يجوز الجهر بالبسملة احيانا ما تبقاش على طول يعني. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. البصرة المدينة دي مش قديمة، في مدن قديمة في عمق التاريخ، لا البصرة من المدن التي أنشئت في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه. البصرة من المدن التي أنشئت في زمن عمر، وبالتالي العلماء يقولوا ايه البصرة دي لم يعبد عليها صنم، فيش صنم اتعبد في البصرة. ليه؟ لان ما كانتش في الجاهلية، ما كانش عليها مشركين، ده اول ما اتبنت الاساسة المسلمين وسكنوها دي البصرة، فلم يعبد عليها وثن، لم يعبد عليها صنم. دي مدينة البصرة هي في جنوب العراق الآن. يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، واحد اسمه معبد. اتكلم في القدر يعني اتكلم في القدر، قال لا قدر، ما فيش قدر، خد بالك انا همشي في الحديث وارجع لك للنقطة دي تاني. كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت، اللي بيحكي يحيى بن يعمر يقول فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، صاحبي عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتبرين، وانا نسيت احنا كنا رايحين في حج ولا في عمرة، بس رحنا فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، عايزين واحد من الصحابة نسأله عن الكلمة الجديدة اللي قالها معبد الجهني دي لا قدر، بيقول ما فيش قدر، يعني ما فيش حاجة ربنا كتبها على الناس سابقا. أمال يعني عايزين يقولوا ايه؟ يقولوا ان ربنا ما بيعرفش الأحداث إلا عند وقوعها لما تحصل، قبل كده ربنا لم يعلمها ولم يكتبها. خد بالك معبد الجهني اللي قال الكلمة دي كان له أتباع وأصحاب. الكلمة دي انتشرت وأتباعه وأصحابه دول مش ناس جهال يعني، إنما إيه ناس اسمع بيقول إيه. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، بقول إحنا لو رحنا نحج ونحتاج قلنا لو ربنا رزقنا بواحد من الصحابة، فلو عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي بين حولين منه أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، واحد مننا يمين والتاني شمال، يقول فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي. أنا ظنيت كده أن صاحبي يقول لي اتكلم أنت الأول، فأنا اتكلمت من الأول قبل ما يقول لي إيه اتكلم، وأنا أقول له اتكلم أنا اتكلمت على طول. فقلت أبا عبد الرحمن بندوب الكنية بتاعته، إنه قد ظهر قبلنا ناس عندنا في بلادنا في مصر ناس يقرؤون القرآن. كلمة يقرؤون القرآن يعني ايه؟ حافظينه. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يتقفرون يعني ايه؟ يبحثون عن غوامض المسائل، يعني بيطلبوا العلم من طلبة العلم من الباحثين عن العلم. وذكر من شأنهم ورح قال وكمان مجتهدين في الصلاة، وكمان مجتهدين في الصيام، وكمان مجتهدين في, في, في كذا وكذا. يعني احنا قدام ناس حفاظ للقرآن باحثين عن مسائل العلم مجتهدين في العبادات، هم دول اللي بيقولوا لا قدر. يا طب حافظين القرآن، ده دول من اللي بيبحثوا في مسائل العلم، دول مجتهدين، ازاي بينفوا القدر؟ ممكن واحد من العادين يسأل يقول ازاي ليه بينفوا القدر، هقول لك دلوقتي بس ايه اكمل لك الحلمة دي. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ مستأنف من دلوقتي. الأمر أنف يعني بيبتدي من دلوقتي، ربنا يعلمه ويكتبه. طب قبل كده لا يعلمه ولا يكتب. قلت لهم منين الشبهة دي وهم من العلماء أو من طلاب العلم من الحفاظ؟ الشبهة دي جت لهم من آيات مرت بهم في القرآن الكريم لم يسألوا عنها، لأن في آيات في القرآن الكريم هم فهموها بعقولهم. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب إيه؟ هم بعقلهم قالوا إذن الله لم يكن يعلم. استغفر الله العظيم. إيه رأيكم في الله؟ هي ممكن الشبهة دي تكون وقعت عند بعضكم برضه، وأنا بقولها دلوقتي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طب يا ربي سبحانك انت عملت القبلة، غيرت القبلة عشان تعلم اللي يتبع الرسول ممن ينقلب على سبحانك جل جلالك. انت يا ربي ما كنتش تعرف دول من دول قبل ما تحول القبلة؟ ها كان يعلم. امال ايه معنى اللي نعلم اللي هي في الآية دي؟ العلم نوعين، في علم سابق ربنا لا يحاسب العباد عليه، علم ماذا سيفعل العباد وكتب بس ما يحاسبهمش عليه، ويعلم علم جديد بعد ما يعمله، والعلم الجديد ده يتوافق مع العلم القديم تماما، ينطبق تماما، هو ما بيتغيرش أبدا. بس ربنا يحاسبنا على أنه علم علم الجديد، عشان ما حدش يقول يا رب انت قدرت عليا اعمل واللي انت هتعمله اكتبه عليك. مرة تانية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ايه على عقبه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. فكلمة إلا لنعلم يعني علما نحاسبكم عليه، وقد علمنا هذا من قبل، الله لا يجهل شيئا حاشاه سبحانه. عرفنا نفهمها ازاي الآية دي؟ بس هم دول وقعت عندهم الشبهة لما قروا الآية في سورة البقرة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يقرب على، قالوا إذن الله لم يكن يعلم قبل ذلك، جابنا من الآية. لما يجوا يتكلموا بيتكلموا بالآية، بس هم فهموها غلط، ودي خطورة عدم الرجوع في تفسير الآيات للصحابة. دول من التابعين ما رجعوش لتفسير الصحابة، عشان كده يحيى بن يعمر قال نفسي أسأل حد من الصحابة الفيصل. وده جماعة منهجنا، ده منهجنا في الدعوة السلفية، منهجنا نرجع في تفسير أي آية الصحابة. طب والتفسيرات الجديدة؟ لا، ممكن تغلط. زي ايه؟ معبد الجوهني كان من القراء، كان من طلاب العلم، كان من المجتهدين. زي ايه؟ التفسير اللي العلماء بيقولوا اليومين دول، حتى الليلة دي اللي احنا فيها، سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ المفتي الشيخ علي جمعة يقول يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم. ليه مولانا؟ يقول لأن هذا من البر المذكور في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. يقول أن التهنئة من البر. طب يا مولانا تهنئة النصارى بأعيادهم أنت قلت من البر، جينا نقرأ في كتب التفسير ونرجع لتفسيرات الصحابة والسابقين ما لقيناش أن من البر تهنئة النصارى بأعيادهم. يا مولانا إيه التفسير الجديد ده؟ شفت الخطورة؟ ده كان في التابعين، أيام التابعين اللي فسر القرآن من عقله ضل، وهو من الحفاظ، وهو من طلاب العلم، من الباحثين عن العلم، وفي عهد الصحابة وضل، قال لا قدر، فيش قدر، وجاب الدليل من آيات من القرآن. انت فهمتها غلط، ارجع للصحابة تعرف. مش كده وبس، في آيات تانية ربنا قال عن إبليس في قصة سبأ، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك. الآية أولها إيه؟ لقد كان في سبأ فقالوا بعد ربنا بعد قصة السبأ في الشيطان، قصة الشيطان الله. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك بنا. أي بس الآية إيه؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في منا في إيه؟ ممن هو منا في شك. فمر عدت عليهم آية دي قالوا إيه؟ يبقى ربنا ما كانش يعلم قبل كده من يؤمن بالآخرة ممن هو منا إيه؟ في شك، ربك على كل شيء عظيم. المقصود إن مرت بهم آيات فسروها بعقولهم، بعقولهم، وكان التفسير غلط. ده تفسير برضو، كلمة لنعلم فسروها ايه؟ لنرى. وهذا تفسير سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب إيه على عقبه. المقصود ايه؟ ان الصحابة فسروا للتابعين وبينوا لهم الشبهة، انتوا فهمتوا غلط، في قدر، مش ربنا قال في القرآن ان كل شيء خلقناه بقدر، ها؟ وغير ذلك ايه من الايات كثير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول، يتقرأ أول وأولا، أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. في نصوص هم ما شافوهاش، ما شافوهاش، أو يعني ما تذكرهاش، ما استحضرهاش جنب النصوص اللي وقفوا عندها، حصلت الشبهة. فيحيى بن يعمر قال لحميد بن عبد الرحمن الحميري لو وفق لنا يعني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، إحنا حاسين كلامهم غلط بس بيقولوا لنا بالقرآن، فعايزين واحد من الصحابة نسأله. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف من دلوقتي. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أنا متبر منهم وهم كمان، قل لهم ما يعني ليس بينهم وبيني صلة، أنا أطعطها من ناحيتي وقل لهم هم كمان يقطعوا صلتهم بي. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، مش مقبول منه صدقة ولا نفقة إلا لما يؤمن بالقدر. المعلومة دي جابها منين سيدنا عبد الله بن عمر؟ إن ربنا مش هيتقبل منهم إلا لما يؤمنوا بالقدر. حاجة من اتنين، يا إما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني قالها على طول، ما قالش أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن ده فهمه إن هم كده الإيمان بتاعهم ناقص، لأن أركان الإيمان ستة، ستة زي ما هنسمعهم دلوقتي في الحديث ده. هو جاب الحديث عبد الله بن عمر عشان يبين لنا ان اركان الايمان ستة وهم نقص لهم واحد، واللي نقصه ركن من اركان الايمان كأن الايمان بتاعه مهدوم، ده امر خطير جدا. مرة تانية قال له ايه بقى؟ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهنا عبد الله بن عمر يقول حدثني أبي، قال حدثني أبي، أبي حدثني، وكلمة حدثني هنا يعني إيه؟ يعني أنا لوحدي أو قال لي، قال حدثني أبي. وهنا برضو بنقف وقفة، الأب وابنه، الأب وابنه، إن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. قال الله، لما الأب يقول لابنه أحاديث الروايات. التربية دي ده الإيمان. سيدنا عمر بن الخطاب كان في جلسة وحكاها لابنه عبد الله بن عمر، كان غايب فبلغها له. دي حياة الإيمان، دي حياة الإيمان، كلام بين الأب وابنه في الإيمان والدين والأحاديث والروايات. النهاردة نادر ما بتلاقي أب يكلم أولاده في الأحاديث، يكون سمع حديث في الجامع ويروح ينقله يقول شو احنا النهاردة سمعنا حديث. قليل اللي حيروح يقول لأولاده الحديث سمعنا النهاردة كذا كذا كذا، قليل. وما احنا بنعمل ايه؟ بنخش نضحك مع الأولاد ونهزر ونتكلم في كل حاجة إلا ان احنا نتكلم في الدين الحديث والروايات. عمر بن الخطاب كلم ابنه، فعبد الله بن عمر حكى لنا قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ده كان جبريل، لأنه كان بيتشكل أحيانا في صورة رجل، أحيانا في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا في صورة رجل جميل، يعني رجل جميل المنظر. فالمرة دي كان لابس أبيض شديد بياض الثياب، هدومه بيضة، شديد سواد الشعر وشعره أسود لا يرى عليه أثر السفر. مش جا... ليه عمر الخطاب بيقول كده؟ بيقول أصل احنا عارفين بعض وده مش معروف، طب يمكن جاي من سفر، لا مش باين عليه أثر السفر. ما المسافر ده معروف جاي مطرب وهدومه باين ان هو بقاله كم يوم بالهدوم دي، لا قال يعني شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، شعره برضه اسود مش مطرب ولا حاجة، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يبقى مين ده؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبه هو أسندهم لركاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفوفه على فخاده. يبقى حط كفوفه على فخاد مين؟ ما ممكن يكون على فخاد نفسه، ممكن يكون حط كفوفه الاثنين كده على على على فخاده الاثنين، وممكن يكون حطهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش ايه قطع. فأسند ركبتيه الى ركبتيه، دي معروفة، ووضع كفيه على فخذيه، على فخاد نفسه يعني ولا على فخاد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن كده ممكن. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. ده الإسلام حكما ولا حقيقة؟ نرجع اللي قلناه قبل كده بقى، حكما ولا حقيقة؟ حكما. فاكرين المسألة دي؟ قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدقه. منين انت بتسأل يعني ما تعرفش، ومن بتقول صدقت؟ يبقى انت عارف. الصحابة يعني استعجبوا، ايه اللي بيسأل وايه اللي يقول صدقت؟ طب انت عارف الإجابة، يبقى سألت ليه؟ هم قعدوا يستعجبوا، لسه ايه، لسه الموضوع جاي، بس هم استعجبوا ايه ده. قال فعجبنا له يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. يبقى كم دول؟ طب واللي نقص حاجة منهم؟ يا نقص. وبعدين ايه ده؟ النبي خلى الإيمان بالقدر لوحده، يعني الأول قال له تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأخوه وتؤمن، راح جاي مكرره كده وتؤمن عشان يبين أهمية الإيمان اللي جاي ده، يبين أهميته. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها؟ لو أنا بأعلم من السائل، أنا مش أعلم منك، والماء وحتى جبريل ما يعرفش برضه، ما هو قال أعلم. قال فأخبرني عن أمارتها اللي تقولني قربت. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة المملوكة العبدة يعني، تلد ربتها، ربتها سيدتها ازاي؟ ها؟ لا، أن تلد الأمة ربتها. يقول ان واحد يتزوج الخدامة بتاعته، ما الخدامة مش أمة، مش مملوكة، مفيش عبيد. لما تيجي الحروب، حتى لو جه الحرب، لو جيت الحرب وخدنا إناث ستات كإماء عبيد، أولا طبعا أسرى الحرب هم في الأصل أحرار، إمتى يبقوا عبيد؟ لما الخليفة يقول دول عبيد. ليه؟ لأنه ممكن لك خليهم أحرار زي ما هم ونبدلهم بأسرى المسلمين، ممكن نحتاجهم في كده، أو ان احنا نفاديهم نرجعهم تاني لاهليهم وناخد الفدية. لو احنا ملناش اسرى عند الكفار، مفيش اسرى مسلمين نبادل، ولا احنا عايزين منهم فدية، او قالوا احنا مش هندفع حاجة في الوقت ده، ولي الامر يقول ايه؟ يبقى دول بقوا عبيد رقيق، وزعوهم على الجيش. طيب خدنا نساء وبقوا عبيد، ازاي الأمة دي تلد ربتها يعني ستها؟ اصل اللي عنده أمة، اللي عنده أمة وفهم معايا المسألة دي، ممكن يعاشرها معاشرة الزوجات بس ما تبقاش زوجة، هي مش زوجة، يعاشرها عادي، ها دي ملك يمين حلال. بس لو حملت تبقى أم ولد، ما ينفعش بقى يبيعها ولا حاجة، تفضل ما ينفعش يبيعها لو حملت. وأول ما تولد تبقى حرة، أول ما تولد تبقى حرة. اللي حررها مين؟ ابنها، سواء ولد أو بنت. بس إيه في الحالة دي؟ ما بقتش اسمها أمة، هي اللي ولدت بقت حرة. اللغز ده. أمال إمتى الأمة تلد ربتها؟ هم العلماء لهم تفسيرات يعني، برضو هنبقى نتكلم فيها. واحدة منهم اللي قالوا إيه في الحرب، إن إحنا زي هي الصورة اللي قلت لكم عليها دي يعني إيه، فيقولوا خلاص إيه إن الأمة تلد ربتها أو ربها، هي بالطريقة دي إن سيدها يعاشرها، فإذا حملت لا يجوز له بيعها، اول ما تولد تبقى حرة، وابنها ده سيد، سيد هي نقطة معقدة، بس ايه يعني هقول لك عليها حاجة، بس بشهادة التفسير برضو الدقيق ده، اجتهادات من بعض العلماء المعاصرين. يقول لك دلوقتي الخدامات في أوروبا بيجيبوا الخدامة الفلبينية أو غيرها خدامة، والراجل بيتجوز واحدة ومش عايز أي تحمل، فبيأجر البنت الخدامة دي، يعمل مع هو وزوجته بيبقى في بنك للحيوانات المنوية والبويضات، ياخدوا الحيوان المنوي بتاعه والبويضة بتاعت مراته ويلقحوهم طفل أنابيب، ويزرعوا ده في الرحم بتاع البنت الخدامة ديت، البنت ايه الخدامة، استئجار الارحام، هم بيسموها كده استئجار ارحام، ويقعدوا يصرفوا عليها كده، وبعدين اول البنت ما تولد الخدامة دي ايوه بياخدوه، بس ولدت مين؟ سيد ما هي الخدامة، ولو كانت بنت ستها، امال ايه الخدامة دي؟ دي مستأجرة بس، بيأجروا الرحم بتاعها ليه؟ علشان الأستاذ مش عايز زوجته تحمل، هما هناك مش دماغه تحمل وتسع شهور وبطنها تكبر وهي عايزة تتفسح وتلبس وتروح وتيجي، هما فاضيين الحاجات دي. أجر الخدامة ويعمل زرع استقال أرحام وهي تشيل التسع شهور، ولما تولد يبقى ابنه، يبقى سيدة سيد البنت وستها. وده اللي بيحصل يبين دول. فالحديث علامة ان القيامة قربت، الساعة قربت، والله اعلى واعلم. ده تفسير يعني، ممكن احنا برضو هنقول التفسيرات دي تاني فيما بعد. قال اخبرني عن امراتها. قال ان تلد الامة ربتها، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لما العرب في الجزيرة العربية كانوا حفاة، كانوا بيمشوا حافيين ما بيلبسوش، عراة يعني حاجة بس ايه بتستر العورة ولبسهم قليل وكده، العالة كانوا فقراء، رعاء الشاء رعاة يتطاولون في البنيان. بقى عندهم عمارات وأبراج وناطحات سحاب وحاجات بقى ايه، يا البدوي العربي اللي كان بيربي المعزة والخروف واللي كان فقير مع البترول، مع البترول بقى عنده ناطحات سحاب وعنده أبراج وعنده حاجات عالية قوي. قال ثم انطلق فلبثت مليا. سيدنا عمر أنا قعدت كتير، وفي بعض الوقت سيدنا عمر راح وراه، النبي قال له هاته ردوا علي هاته تاني. لما سيدنا عمر جرى وراه ما لحقوش، ما عرفش يجيبه ازاي، فرجع وقعد. قال ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، أنا ما عرفش. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إيه بقى الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، هو ده الدين. يبقى الدين بتاعنا إسلام وإيمان وإحسان، هو ده الدين. نتوقف عند هذا القدر، ولنا عودة مع الحديث، لأن هنتكلم عن القدر وعن القدرية. سمعتك. فهنتكلم عن القدر، الكلام عن القدر مهم جدا، عشان القدر في نوعين. في ناس بينفوا القدر خالص زي دول، دول اسمهم القدرية النفاة. وفي ناس تانية بيثبتوا القدر في كل حاجة، دول الجبرية. يعني يقول لك ربنا كاتب عليا من زمان ان ابقى عاصي وما اقدرش غير ان انا ابقى عاصي. الاولانيين قالوا ايه؟ ربنا ما كتبش، انا اللي بعمل كل حاجة دلوقتي، ربنا بيعرفها دلوقتي، كتبها دلوقتي. وفي ناس تانيين قدرية برضه قال لك لا، ده ربنا عارف كل حاجة من زمان وكتب كل حاجة، وكل حاجة ايه انا ما اقدرش اعمل الا ربنا كتبه عليا. دول اسمهم قدرية ودول اسمهم قدرية، بس دول القدرية النفاة ودول المثبتة اللي هم لهم اسم تاني الجبرية. طب احنا فين في النص؟ ازاي نجمع بين دول وبين دول؟ فين الحق؟ كيف نرد على النفاة وكيف نرد على الجبرية؟ موضوع لازم نفهمه. القدرية الجبرية، الجبرية موجودين، اما النفاة ما عادوش موجودين الا جزء منهم. جزء منهم بيقول لك ان ربنا اللي خلق الخير والشيطان اللي خلق الشر. عارف مين دول؟ دول ناس من جيراننا وقريبنا عايشين معانا بيعتقدوا كده، ان ربنا اللي خلق الخير. طب والشر؟ يقول لك ده الشيطان اللي خلق. حرام. هو الشيطان بيخلق حاجة؟ الشيطان بيخلق حاجة؟ هو الشيطان بيخلق؟ دول نوع من انواع القدرية. مش اسأل الناس حوالينا، حوالينا يعني. ده ده بقى الدرس الجاي بإذن الله جل جلاله، فنتكلم عن القدر وعن القدرية. مرة جاية إن شاء الله نفصل في هذا الأمر أكثر وأكثر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم.